فبينما ابو جهل ينادي في اللقاء الثاني واذا برجل من قواده وهو الاخذ بن شريح يقف ويقول يا معشر قريش ها هي اموالكم قد ندت فلا حاجه لكم بلقاء محمد فلما تقتلون اعصابكم هنا فاذا ابو جهل يقف ويقول يا جبان ويغضب ويقول سسمني بالجبن يا معشر بني الزهرة وكانت الاله هيا بنا لنرجع فقامت بنو الزهرة عن بكرة ابيها ورجعوا كلهم وكان عدتهم 300 رجل فانخفض جيش العدو من 1300 الى 1000 رجل فقط وانقطعت الاخبار فحينما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاخبار وتلك التقارير امر الجيش بالتوقف وامر القيام فضربت وعقد جلسة استشارية سريعة ثم اطلعهم صلى الله عليه وسلم على الوضع الراهن ثم حمد الله عز وجل واثنى عليه بما هو اهله وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال اسيروا علي معشر الناس فاذا بالنبي يقول يا رسول الله لم القتال القتال قد مر ما في غنيمه وانما هو قتال جامد ونحن عددنا 317 وهم 1000 فكان بعض الناس اللقاء لا سيما ان هذا اول لقاء دائم يحدث بين المسلمين والكفار وهذا الموقف الذي وقف فيه هؤلاء الناس ضعفاء القلوب يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم لترجع يا رسول الله لترجع يا رسول الله رغم انهم يعلمون انه على الحق وان الله وعده النصر الا انهم قد خافوا هذا الموقف هو الذي صوره ربنا عز وجل بقوله كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذ يعدكم الله احدى الطائفتين واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تقول لكم تودون ان تاخذوا الاموال دون لقاء دار وتودون ان غير ذات الشوكه تقول لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يريد الله عز وجل ان يجعلكم تلتقوا مع الكفار لقاء داريا ويكتب لكم النصر عليهم ليعزكم ويذلهم يريد الله ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المسلمون فلما كثر اللغط اشار الحبيب صلى الله عليه وسلم بيده فسكتوا جميعا ووجب الثوب فلما طال الصف استاذن ابو بكر الحبيب فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقام والقى التحيه النبويه للقائد الاعلى للقوات المسلحه ثم قال يا رسول الله نحن معك فجر لما اردت وجلس فدعا له بخير ثم استاذن عنه عمر بن الخطاب المستشار الثاني فاذن له فقام فالقى التحيه النبويه ثم قال يا رسول الله قلوبنا معك وايدينا معك وجوارحنا معك سر للامر الشبيه فدعا له بخير ثم استأذن لواء من الألوية وهو السيد اللواء المداد بن عمرو رضي الله عنه فأذن له بالحديث فتقدم بخطوات وريدة ثم ألقى التحية النبوية ثم قال يا رسول الله امض لما أمرك الله فوالله لو خط بنا هذا البحر

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الجيش، من جيش الكفار، ولو علم الكفار بوجوده في هذا المكان لطوقوه بالترسال في لمح البصر ولانتهت المعركة قبل أن تبدأ. ولو تلعثم النبي في الحديث لوقع ما يخشاه كل خبير عسكري للقرآن. فقال له لن أخبرك حتى تخبرنا بما سألنا فعلا. فقال هذا إليك؟ قال نعم. فقال البدوي، وكان البدو يقيسون المسافات بالمراحل باليوم والليل، قال البدوي بلغني أن محمد وأصحابه قد خرجوا في يوم كذا وكذا، فإن كان من أبلغني سابقا فهم الآن يعسكرون في مكان ثاني، في المكان الذي يعسكر فيه جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغني أن قريشا قد خرجت يوم كذا وكذا، فإن كان من أخبرني سابقا فهم الآن يعسكرون في مكان كذا وكذا، للمكان الذي تعسكر فيه قريش. من أنتما؟ ممن؟ من أي مكان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. ثم انطلق فطلب رجل أمن ماء العراق هم؟ أم من ماء الشام؟ أم من ماء اليمن؟ وإنما يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم أننا خلقنا من ماء مهين صلى الله عليه وسلم. ومضى وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيش، فعلموا بأن قريشا قد اقترب، وأصبح الآن الجيشان كل منهم يسارع إلى مياه بدر ليدركها قبل الآخر. مياه بدر تصورها معي آبار متفرقة، لا تفرق، آبار متفرقة، وهذه الآبار تنبع منها المياه. فإن اقترب جيش فاتبق إليها وسبق أحاطها كلها ومنع الجيش الآخر من الشرب، حينها يموت الجيش الآخر بشطار الاقتصادي. فكل من الجيشين يسارع، لكن قوانين الحياة تقول إن قريشا انتصف الليل ولم يجد الكفار إلا بعد خروج الشمس. ما أن وصلوا إلى هناك ورأوا أول بئر من آبار بدر، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشير لهم أن توقفوا، أضربوا القيام فننزل هنا. حينها تقدم السيد المشير الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله؟ يعني هذا الأمر علته غير معقولة المعنى؟ ليس لنا أن نسأل عن الحكمة والعلة؟ ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر؟ أم هو الفرض والرأي والنتيجة؟ وهذه قاعدة أصولية يضعها الحباب بن المنذر، يضعها الحباب بن المنذر رضي الله عنه، لكي يعلم الناس أن الأوامر الإلهية تنقسم إلى قسمين: أوامر لا يسأل عن علتها، كصلاة المغرب ثلاث ركعات، لماذا؟ لا ندري، لأن الله أمرنا بذلك. فهذه لا تقرب الحكمة ومن علة، وأمور يسأل عن علتها كوضوء الصلاة وطهر مراقبة الله، فعلتها معقولة من العمل. فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم أنها من النوع الثاني، قال بل هي الحرف والرأي والنتيجة. قال إذا كان الأمر كذلك فأنا أشير عليك أن هذا ليس المنزل وأن نقلع عنه إلى منزل الأمر. قال ما هو يا حباب؟ قال لو نزلنا إلى في هذا البئر وتركنا آبار أخرى لسرب منها الكفار وتمتعت، لكننا نذهب إلى أقرب بئر من جهة الكفار ثم نعسكر عليه ونبني عليه حوضا ونملأه ماء